بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع إن شاء الله وقدر يكون الأخير في المجالس التي عقدناها تحت اسم العقول الفقهية ووظائفها. وتكلمنا عن العقل الناقد وعن العقل المخالف، وموعدنا اليوم مع العقل المتعصب، العقل المتعصب. وقلت إن الحديث عن العقول الفقهية يسبق الحديث عن تصورات الفقه، لا سيما وأننا سنتصور عقد البيع. وكررت مرارا وتكرارا أن هذه الدورات لم تعقد لشرح كتاب البيوع، مش هجيب كتاب من كتب الفقه وأخذ الباب الخاص بالبيوع وأشرح كتاب البيوع. القضية لو أنها ستكون كدرس فقهي عادي سيأتينا في الموطأ الكلام عن البيوع، لكن قصدنا بهذه الدورات كما عنون أصحاب الإدارة في المسجد دورات علمية فقهية متخصصة، يتعود طالب علم الفقه والأصول بالذات كيف يتصور الفقهاء المسائل الفقهية. وسنتكلم في عقد البيع بدائيات كما قلنا في أول محاضرة، تعريفات تكوينه والنتائج، وسنضرب أمثلة من عقود البيع الموجودة بيننا في الحياة المعاصرة حتى نصل فيها إلى بيان كيفية تصور هذه العقود، لأن هذا الذي يهم طالب العلم الآن. احنا النهاردة بنضحك على طلاب العلم بعقود تمويل هي عقود ربوية صرفة تماما، لا صلة لها بالحلال لا من قريب ولا من بعيد حتى. ويأتينا طالب العلم بل وربما من الذين يرتقون المنابر ونراهم يبيحون هذه الأمور على أنها عقود تمويل، وإذا خرجنا خارج هذه الدائرة حتى يصور لنا الأخ الكريم أو الابن الكريم عقد التمويل ما هو، ما استطاع أن يرد، لأن أصل تصور العقد غير موجود. المرة اللي فاتت بعض طلابنا بعت لنا ورقة، هل عملية تصور العقول الفقهية مفيدة؟ ابن الكريم لو لم تكن مفيدة ما تكلم فيها أحد من أهل العلم سبق، يعني لو مش مفيدة ما كانش علماء الوصول يعني أفرغوا فيها الجهد بهذه الطريقة. أنا بتكلم نتف في الباب، يعني أنا لو جلست أتكلم في عقل معين أو في مادة معينة، هذه من الثراء الفقهي لأهل العلم سابقا عندما نجلس مع طلابنا نقول فلان تصور مسألة بطريقة فلانية وفلان تصور المسألة بطريقة ثانية وفلان، علشان تصل إلى قضية كيف تتصور المسائل فتنشأ الخلاف أو فينشأ الخلاف، ينشأ الخلاف بيني وبينك على أساس تصوري أنا للمسألة انبنى على أساس ووصلت به إلى النتيجة، وتصورك أنت انبنى على أساس ووصلت به أيضا إلى النتيجة مختلفة عما أنا وصلت إليها. فالعقول الفقهية تردف بالكلام على الملكة الفقهية، على الملكة الفقهية كيف تكون وكيف نفعلها. أيضا العقول الفقهية وأين تجدها، فين تجد العقل الناقد عمله، فين بيكون، فين العقل المخالف، فين تجده بيكون، فين العقل المتعصب بيكون، فين وهكذا العقل الباحث، وهكذا العقل المتأثر أو المؤثر، العقل ذو التأثير كما يسميه علماء الأصول. كل عقل من هذه العقول الخمسة لها وظيفة، لها محل في الكلام، علشان تصل إلى هذه الدرجة التي نتمنى لإخواننا ولطلابنا أن يصلوا إلى هذه المرتبة لما يقرأوا الفقه. لما نقرأ الفقه نصل إلى مرتبة كيف تصور أهل العلم بالأمس هذه الأحكام الفقهية. خصينا الحديث في المعاملات لأن الحديث في المعاملات هو صلب التصور، صلب التصور. طب ليه ما نتصورش بالعبادات؟ لأن الأصل فيها التوقف، ما في مجال أن نتصور في قضية من قضايا العبادات كيف هي وإلى ما نصل بها ونصل فيها، لا فيها نقص. سنرى اليوم بعض القضايا التي تتداخل بين النصية اللي فيها الأصل فيها التوقف وبين القضايا التصورية التي الأصل فيها تصور العقل أو عمل العقل، لأن البعض من طلابنا لما يسمع أن الأدلة تنقسم إلى نوعين، أدلة عقلية وأدلة نقلية، لسرعان ما يضرب بالأدلة العقلية عرض الحائط، لا أنا عايز أدلة نقلية بس فقط، ويقول لك هل في المسألة نص؟ في المسألة نص؟ أنا مش هجيب على السؤال، لكن هسألك ما هو النص؟ هل النص هو ما ورد عن طريق السند إما قرآن أو سنة أو إجماع أو قول صحابي أو شرع من قبلنا؟ يقول النصوص ورد عن طريق السند، سواء كان مختلف في الحجية أو غير مختلف في الحجية. علماء الأصول لما قسموا الأدلة نقلية وعقلية ما تكلموا فيها على الحجية، فقالوا النقلية ما وردت بالسند، قرآن سنة إجماع قياس، برضو قياس يا مولانا، شرع من قبلنا، قول الصحابي، وفي أرجح الأقوال العرف. والأدلة العقلية التي فيها مجال للعقل، القياس، سد الذرائع، الاستحسان، المصالح المرسلة، مراعاة الخلاف، وهكذا. ليست القضية أنها أدلة عقلية من اسمها أن العقل فيها حاكم على نص. أنا ذكرت مثال بالمصلحة، قلت أن المصلحة لا تعد مصلحة إلا إذا استندت إلى قرآن، إلى سنة، إلى إجماع، هذه نصوص. لكن النص المتعارف عليه النهاردة قال رسول الله، قال الله تعالى، هو ده النص. النص عند الأصوليين ما نص على حكم المسألة، دليل اللي ينص على حكم المسألة يسمى نص، سواء كان الدليل ده بالعرف، سواء كان بالمصلحة، كان بالاستحسان، كان بسد الذرائع، أيا كانت هنقول هو النص في هكذا. لكن استخدام المصطلح عند علماء الأصول بيختلف من مكان إلى مكان. الدليل الذي ينص على المسألة معناه دليل لا يحتمل إلا قولا واحدا، النص فيها كذا خلاص، لكن مش النص قرآن وسنة. لما تقول المسألة فيها إجماع يقول لك أنا عايز نص، والإجماع إيه؟ الإجماع إيه؟ أسميه إيه الإجماع ده؟ ها؟ لما أقول مصلحة، ما أنت بتسمع النهاردة المصالح المرسلة، مصالح المرسلة، وبتسمع وتقول سمعنا وأطعنا، إشمعنى المصالح المرسلة لا تصغي لها إذا قيلت من السلف الصالح؟ ولا هي امبارح مش مصلحة والنهاردة مصلحة؟ ولا عشان اللي أنت بتحبه صور لك المصلحة؟ فالقضية مصطلحات أهل كل فن هم الذين يخرجونها لنا. عايز بتكلم في مصطلحات أصولية أروح أشوف بتوع الأصول بيقولوا فيها إيه، ما أروحش ألاقي الجماعة بتوع البقول بيقول فيها إيه، لا يبقى كده مش عقول، بيت عجول بقى خلاص. لكن العقول الفقهية لها مصطلحاتها، لها تنزيلاتها، لها تنظيراتها، لها تقعيداتها عند أهلها. العقل الناقد والعقل المخالف أكبر العقول الموجودة في الفقه، أنا خدتها ترتيب تنازلي كده. النهاردة سنبدأ بالعقل المتعصب الذي يقف مع رأيه أينما كان وأينما حل، هذا الرأي المتعصب. الرأي المتعصب يخرج من العقل المتعصب. كيف يحكم على صاحب العقل أنه متعصب؟ متى يحكم عند أهل العلم على أن عقل فلان هذا عقله متعصب؟ قال إذا مر بأمور. إيه هذه الأمور؟ أولها إذا وقف صاحبه على ظاهر اللفظ، إذا وقف صاحبه على ظاهر اللفظ. لما تعصبت الظاهرية إلى قضية إباحة التصفيق للرجال وسنية التصفيق للنساء، حكم الأئمة الأربعة ومذاهبهم على أن هذا الرأي رأيا متعصبا لإنكارهم المفاهيم ووقوفهم عند حرفية النص ظاهرية النص. إنما التصفيق للنساء كما ورد في مسند أحمد بسند صحيح، الوقوف عند ظاهرية النص قد تخرج من دائرة التعصب إن كان لها سند. لما يجي الظاهر يقول لي أنا أنكر المفاهيم، وإنكار المفهوم عند الظاهرية له سند، وسند أنه لا يقدم رأي فلان على قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني المفهوم ما فهم من النص بأساليبه وطرقه عند الأصوليين، والمنطوق ما خرج صراحة من النص. فلما أجي أقول إنما التصفيق للنساء، هذا منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم. حكم عدم إباحة التصفيق للرجال فهم من ثنايا النص. قالت الأئمة الأربعة إنما حرف حصر، والحصر يفيد القصر، والقصر في الحكمية الواردة في النصر أي أن تقصر التصفيق في إباحته للنساء فقط، فما عدا النساء يدخل في الحرمة، فقالوا لا يجوز للرجال. ده مفهوم استنباط عند أبي حنيفة وعند مالك وعند الشافعي وعند أحمد. أما عند ابن حزم قال لا، هذه الأقوال مستوحاة من نصوص. من الذي استوحاها؟ هذه الأئمة الأربعة ومن سار على دربهم. فكيف يقدم آراء الأئمة الأربعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحتى رفضوا للمفهوم كان له مستند. لما تيجي بقى النهاردة وتجد إنسان يتكلم بحكم شرعي لا مستند له ولا استناد حتى لمستنده، وهو كده وبس، وأنا قلت خلاص يبقى هو ده المتعصب. ده اللي بنقول له وقف عند ظاهر اللفظ الذي يأتي بنص واحد ويخرج لنا منه حكم، ويخرج لنا منه حكم. وقف بعض الإخوان ما حديث أورده البخاري في حكم إباحة ثمن الكلب قياسا على الهرة إنه من الطوافين عليكم والطوافات، فقال هذا الحديث فيه كلام عند البخاري. طب انت بادئ من البخاري من باب بدء الوحي لغاية لما وصلت لباب الكلب ما كان في كلام في البخاري. لما جه الكلام على غير الموروث عندك، حط حوالين الموروث ده ملايين الدوائر، حوالين الموروث عندك قلت أن النص فيه كلام وأن البخاري في هذه أثبت أن لا فقه له. هذا الكلام قيل بنفس النص، وأخرج البخاري من دائرة الفقهاء، ولما قام أحد الطلاب قال هذا القول قال بمالك قبل البخاري، قال ومالك أيضا لا فقه له. طب مالك ملوش فقه، البخاري ملوش فقه، أنت لك فقه ما شاء الله. القضية ليست تعبيد بالناس لا لمالك ولا للبخاري، ولكن الفهم. هذا هو التعصب، هو كده وبس، هو كده وانتهت القضية. الحكم الشرعي كده. تناظر بعض الفقهاء المعاصرين، أنا أسميهم فقهاء مجازاً من باب المجاز، في قضية دخول المرأة حينما لم يسمى لها مهراً صداقة في العقد. وسمعنا المناظرة بين اثنين تكلم في هذه القضية، هذا يقول العقد باطل، والثاني يقول زنا، والثالث يقول ليه؟ لأن الصداق من أسس وأركان العقد. قلت هناك إجماع عند ابن حزم، أنا دخلت في وسط المناظرة كده، هناك إجماع عند ابن حزم لم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة التي يبنى بها ولم يسمى لها صداقا يسمى لها مهر المثل. وعلى هذا انعقد جماهير الفقهاء، ولم نرى لفظ الجماهير غير جمهور، الجماهير كناية عن الكثرة والغلبة، أما الجمهور كناية عن كثرة وقلة. لكن لما أقول لك جماهير الفقهاء يعني العدد لا حصر له، مش محصور، كما قال ابن القيم تساوي عندنا أدركنا من أدركنا من أهل العلم وهم على ذلك، يعني كل اللي شفناهم بيقولوا كده ماشيين في هذا الركاب. على أن مهر المثل لا يعقد إلا في هذه الحال، إذا دخلت المرأة ولم يسمى لها أو سمي لها أقل من قدرها، هي مهرها مثلا 10 جنيه وتسمى لها 5 جنيه، طبعا كلكم عايزين تتجوزوا، طب ما جينا في 10 و5 ما شاء الله، فتسمى لها مهر المثل من مثيلاتها في كل شيء، تسمى لها هكذا، فالقضية مفصولة، أنت بتناظر في إيه؟ قال لا، أصل احنا كنا حنتناظر على قضية عدم وجود الولي في العقد، ودي بقى يا عم الشيخ فيها نص، ما هو النص؟ قال لا نكاح إلا بولي، طب ماذا تعني كلمة النكاح؟ هل العقد أم الواطئ؟ وبهذا قال أحمد، وبهذا قال أحمد شيخ حنبلة، فالقضية على روايتين عند أحمد، كل رواية انبنت على رأي ثاني، حتاخد بأنه رأي من رأي الإمام أحمد، والرأيان جائزان كما قال أبو يعلى الجد، وهذا مجتهد نسبي في المذهب مش الحفيد، لو قال الحفيد ممكن نرد عشان هو متحرك، لكن ده راجل من أئمة المذهب بلا خلاف. بأي ستأخذ؟ بالعقد ولا بالنكاح؟ مع إن هو لو سكت شوية حيرى أن لا، إذا قلنا على العقد هتنفع وإذا قلنا على النكاح هتنفع، لكن عدم وجود تأصيل المسألة إذا تأرجح الأصل يتأرجح الفرق، عدم تأصيل الأصل وثبات الأصل يؤرجح أيضا الفرق. فإذا وقف أو متى وقف الإنسان مع ظاهر اللفظ بلا مستند بلا أصل بلا دليل بلا نص كان متعصبا، يسمى متعصب، شد عصبه على رأيه وأمسك عليه وادعى صحته. كلمة وادعى صحته عند الأصوليين يعني رأيه مخالف للرأي الصواب على غير صحة عند أهل العلم من المختار، على الأقل من الرأي المختار في المسألة التي فيها تعصب. 2 التمذهب المنقوط، إذا مر هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا المتعصب أو هذا العقل بمذهب وأمسك عليه، إن كان بنتكلم على مدعي المذهب على الذي يمسك في المذهب مطية يمتطي المذهب، لكنه مش مذهبي النهارده الحنبلة، احنا قلنا بالثقافة والشباب زعلت لما قلنا كده، وزعلوا أكثر لما بينا في مسائل في مذهب الحنابلة تختلف عن الموروثات في الفتوى. بعض أولادنا في مدينة البعوث بلغوني إن الدكتور أحمد يبيح التبرك بقبور الصالحين، هو أنا قلت كده؟ ويا أخي أنت عايز تتبرك، ما تروح، أنت مش مستني دكتور أحمد، ما تروح تبرك، حد كلمك؟ حد مسكك؟ أنا قلت لك كده؟ لو رجعت للأشرطة الموجودة والمتفرغ المفرغ منها في الورق اللي أخذوه غالب الطلاب، هتجد إن أنت حانتقي بعض المسائل العقدية التي تعددت فيها آراء السلف وأنا على الرأي المانع. الرأي المانع بس عايز أقرب لك إن حتى في المسائل العقدية فيها خلاف. لما تعرضنا لقضية انعقاد اليمين عند الحنابلة على اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، من قال والنبي، تنعقد عند الحنابلة هذا الأمر في الأوراق بقى لما جينا نقرأ الأسئلة، أنا على خلاف ده، ما شاء الله تحس إن أنت بتتكلم مع ابن قدامة، يعني كأنك بيسمع لك كتاب المغني مع إنه ابن قدامة ما قالش كده في المغني، سبحان الله يا. لكن القضية النهاردة طول ما احنا مستمسكين بالموروث مش هنتعلم، مش هنقبل الثاني حتى وإن كان هذا الرأي الثاني هو الصواب وما عليه أنا خطأ، أترك الموروث. إن كان بنقول كده في المتمذهب بلا مذهب فما بالك بالمتمذهب على صحة؟ ده سيكون أشد تعصب. في البيت الواحد كما كان يحكى قديما في الفترة التي اشتهرت فيها قضية البيوتات، بيت ملكي تلاقي بيت كامل ملكي، بعض الشباب النهاردة بيستهزئ بولاة الأمور بالأمس لما قلدوا لبلادنا في مصر بالذات، وكانت أول بلدة في خلافة المسلمين يقلد لها 4 مفتون و4 قضاة، قاضي قضاة المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف وكذلك مفتي كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ كان ولي الأمر قيد هذه 4 حتى لا يكون هناك ثم تتلاعب بالقضاء ولا الفتوى. البيت عندي مشتهر أنه ملك، ما يجيش واحد ملكي يرى أنه لو دخل القضاء على مذهب المالكية سيكون الأمر على غير هواه، فيروح داخل بيت القضاء على مذهب الشافعية يعذره ولي الأمر حتى اخترع ما يسمى بالسجن، والسجن أداة تعذير عند الفقهاء تكون بيد ولي الأمر بلا خلاف. فهذه القضية لما كانت موجودة بالأمس ازدهرت قضية الفقه، بدأت قضية التناظر عشان تجلب أكثر نوع من البيوتات، فإن كان في بيت من البيوت خرج في واحد مخالف، لأن كانت كل هذه البيوتات مذهبية صرف. يعني لغاية النهاردة حنقول مثلا من الجيزة لغاية أسوان ملكية بالنسبة لمصر، ملكية المذهب. تيجي تبص لفرعي رشيد ودمياط، فرع دمياط لغاية دمياط شوافع، فرع رشيد لغاية فوق ملكية، والوسط شوافع على أحناف، هكذا لغاية النهاردة. هذه من الموروثات التي كانت موجودة بالأمس. كان إلى عهد قريب في الصعيد المفتون لا يفتون إلا على مذهب المالك، مثل الإمام مالك، حتى حفظ المذهب للصغار قبل الكبار، وحفظت مجالس المذهب إلى الآن. سندنا في الفقه المالكي عن الصعيد سند عن كتب لا تكاد تطبع إلى النهاردة، لكن حفظت فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لأن للأسف كانوا يتبركون بها، كانت تروى من طبقة إلى أخرى من باب التبرك بهذا الأمر، لأنهم كان الذي يخرج عن المذهبية لا يجاز له أن يتزوج بغير مذهبه. الفترة التي سمعنا فيها أنه يفتى بأن المالكي لا يتزوج الشافعية، والشافعي لا يتزوج الحنبلية، والحنبلي لا يتزوج الحنفية، والحنفي لا يتزوج أحد من ثلاثة، وهكذا. حتى الصلوات في المساجد الكبيرة ومساجد الجامعة قد تجد المسجد الواحد فيه أربع جماعات، هذا مالكي، هذا كذا، هذا كذا، بهذه الصورة. هذا تعصب ممقوت. لماذا؟ لأن المذهبية طغت عليه. بعض أهل العلم تلمس لهم عذر، لأن بعض الذين يستمسكون بهذا المذهب أئمة كبار، لما أجي أقول النهاردة مجد الدين أبي بركات عند الحنابلة، من يضاهي مجد الدين اليوم؟ من يضاهي أبو يعلى الجد اليوم؟ من يضاهي هؤلاء؟ أنا معلش بمثل دائما مذهب الحنابلة، لأن هو المذهب ثقافة هو الأشهر يعني عند الناس. من يضاهي هؤلاء؟ وهؤلاء مقلدة في المذهب، مجتهدوا مذهب بلا خلاف، متعصبة في المذهب بلا خلاف. يحكى أن مثلا مجد الدين أبي البركات لما ظهر في بيته من تحرر عن مذهب الحنابلة، كان الخضر عم شيخ الإسلام ابن تيمية أولا، طرده من المنزل وصل لإيه؟ حيتحرر فقط. ولذلك لفظ التحرر كانت تقال قديما على من انسلخ عن جلده، فوضع هذه الكلمة، هذا تحرر عن المذهب، خلاص كده فسق باللفظ الشرعي اللغوي، فسق، خرج عن الدائرة الصحيحة تماما. وربما كان لا يحدث حوار بين مالكي وشافعي، بين شافعي وحنبلي، مع أن الأئمة الأربعة احنا عارفين ماذا فعل مالك مع تلامذة أبي حنيفة، وماذا فعل الشافعي مع مالك، وماذا فعل أحمد مع الشافعي، إلا أن التعصب المنقوط وصل بصاحبه أن يقلد نفسه مذهب إمامه فقط. في هذه الفترة أخرجت لنا المذاهب الفقهية كما قلنا من قبل ما يسمى بالتخريجات المذهبية. قضية التخريجات دي لو نظر لها طالب العلم سيجد أنها مش هقدر يعني أزينها وأقول من حب المجتهد برأي إمامه أن يجعله نصا في المسألة يقيس عليه، في القياس رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم، وحكم الفرع موجود، وعلة تجمع بين الفرعين، أربع أركان. تعال بقى في القياس المذهبي اللي بنسميه تخريج، رد فرع ليس له حكم لفتوى إمام بحكم الفتوى وعلة تجمع بين الفرعين. في الفقه نسميها تخريجات، في الأصول نسميها قياسات. لما تيجي تساوي في التخريجات فتوى الإمام، قول الإمام كالنص، كالصورة المقيس عليها، كالدليل، كالأساس في المسألة تماما، هذا قمة التعبد. قمة التعبد أن يتعبد الإنسان وإن كان لهم عذر أن هذا قول الإمام. طب في المسائل التي لم يوجد فيها نص، لما تقرأ في كتب المذاهب تجد وفيها نص، ولدنا الطيبين يظن أن هذا نص يعني حديث أو قرآن، لا، فيها نص يعني لقول إمام، لقول إمام، فيها قول إمام واضح جلي. عند الحنابلة يقول لك وفيها روايتان وفيها وجهان. طب المسألة اللي فيها نص ممكن تمر، طب المسألة اللي فيها أكثر من رواية هتقيس على إيه؟ المسألة اللي فيها أكثر من وجه هتقيس على إيه؟ لكن رأي الإمام أولى، أولى عند المتعصب من أن يعدل إلى رأي آخر. يقول لك إزاي أنا حنبلي وأروح أجيب قول الشافعي؟ وكانت هذه الأئمة بالذات أئمة المذهبية ترفض ما يسمى بالتفريق المذهبي، فحجرت واسع كثير وكبير جدا على الناس بدعوى أن ما هم عليه أفلح وأصلح، وما عداهم هو عين الباطل، هو عين اللي يخليه يخرج من عنده بفتوى لا يجوز أن تتزوج المالكية ولا الشافعية ولا الحنفية، يبقى دول على باطل. الزواج الذي لا يصح أن يكون زواجا يعني يكون هو أدنى من زواج الكتابيات، إن كان زواج الكتابية جائز عند الأئمة الأربعة عند المذاهب الأربعة جائز لك أن تتزوج بنصرانية أو بيهودية، لكن عندهم لا يجوز للمالكي أن يتزوج بحنفية ولا شافعية ولا حنبلية، يبقى هؤلاء أدنى مرتبة وأردأ من أولئك. فهذه القضية قمة في قضية التعصب، التعصب المذهبي المنقوط. ثلاثة، غلق باب الاجتهاد. لما نتكلم في المذهبية والتمسك بآراء الإمام يبقى فيش اجتهاد، الاجتهاد هو بذل الوسع بل غاية الوسع للوصول إلى حكم شرعي بآلية معروفة، حكم شرعي بآلية معروفة مضبوطة عند السلف، معروفة آلية الاجتهاد شكلها ايه. من ضمن آليات آلية الاجتهاد العلم بالقرآن، العلم بالسنة، العلم بلغة القرآن والسنة. هل السنة والقرآن أي النصوص المنبنية عليهما أقوال أئمة المذهب فقط، أم أن كل ما هو قرآن وكل ما هو سنة؟ إذا الاجتهاد كما قال أبو يعلى الحفيد يفتح على مصراعيه تحت كل قول، قول جيلي أبي حنيفة، جيلي مالك، جيلي الشافعي، جيلي أحمد قابل للاجتهاد فيه طالما قلنا شرائع مؤولة. هذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرائع المؤولة تقبل الاجتهاد، أما الشرائع المنزلة لا تقبل الاجتهاد، بل هي شرائع مقدسة يحتج بها، يحتج بها. أما الشرائع المؤولة أقوال فلان وفلان وفلان يحتج لها ويستأنس بها، تستأنس بها دول، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، ماشي كل دي اجتهادات. طب أنت لما تبقى ملك وبس هتقفل الباقي الثلاثة التانيين، وده اللي خلوه رعاة المذاهب. احنا قلنا في كل مذهب مر اي مذهب بثلاث اطوار، مذهب الشيخ والتلاميذ ده نمره واحد الطور الاول، مذهب المتحررين ده الثاني، مذهب المقلده الثالث. في الثالث غلقوا باب الاجتهاد. تصور يغلق باب الاجتهاد حتى ياتي الامام الشوكاني ويفتح باب الاجتهاد على مصراعيه ليقرر ان اي انسان طالما في مسلم بس داخل في دولة الإسلام له أن يجتهد، وكتب كتابه إرشاد الفحول من تحقيق الحق من علم الأصول ليقرر هذا الأمر وينفي ما يسمى باب التقليد ويؤيد ما يسمى بباب الاجتهاد. بل والسيوطي، السيوطي كتب كتابه حتى يرد على هذه المسألة، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، سماها كذا، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. كل هذا النم ينم على ما كان قبل خروج مثل هذه المصنفات من غلق لقضية الاجتهاد. لا، قضية الاجتهاد مفتوحة على مصراعيها ولأي إنسان له أن يجتهد. في هذه الفترة دخل بقى من له ومن ليس له، من له هذا معذور، طب من ليس له؟ سمعنا فتاوى غريبة جدا حكاها مثلا ابن كثير في البداية والنهاية، أن يأتي يوما على بلاد مصر فيحرم فيها أكل الملوخية. خرجت هكذا في البداية والنهاية تقرأ حرام، وأخرجت فتوى بهذه من دار الإفتاء المصرية أنذاك، بل وأخرج الحاكم أنذاك جلد 10 جلدات لمن وجد في بيته زراعة لهذه الثمرة. ليه؟ روح اسأل الحاكم. حتى خرج الناس كثيرا بهذه الفتاوى، لأن بدأت الفتاوى تخرج بدعوى فتح باب الاجتهاد. المتوسطة في الأمر قالوا الاجتهاد مفتوح ليس بمغلق لكن مفتوح بآلية، مفتوح بشروط، مفتوح بضوابط. من تمثلت له هذه الضوابط وهذه الآلية دخل باب الاجتهاد، ومن لما تمثل ينتظر الذي يخرج من هذا الباب ماذا يقول. ففتح باب الاجتهاد كان سببا في الغلق، غلق باب الاجتهاد كان نتيجة لهذا التعصب الموجود من رعاة المذاهب، من رعاة المذاهب. أيضا من الأسباب التي تؤدي بالعقل إلى التعصب الانغلاق على المختصرات المذهبية وشروحها، الانغلاق على المختصرات المذهبية وشروحها. النهاردة لو جيت سألت إخواننا الحنبلة أشهر كتاب عندك في المذهب إيه؟ يقول لك زاد المستقنع، مش كده؟ واحد طيب ابن حلال، طبعا هي اسم مستقنع لكن طبعت بهذا الاسم، والأنكة طبعت مرة زاد المستنقع، طبعت كده والله، والله أحد معارض أنا عندي كتاب إلى الآن، وجاءت الطبعة مكتوب فيها كده ومشكلها كمان، بسم الله ما شاء الله يعني. عشان تقرأها. هو بالنسبة إليه مستنقع لأن أخرجه هو، طالما أنت خرجت بشرح لهذا الكتاب فأنت سيد المستنقع. مختصر الزاد هذا هو أول درجة في فقه الحنابلة، أول درجة فقه الحنابلة، ليس عليه العول باتفاق الحنابلة، لا يعول عليه باتفاق الحنابلة، أنا بكرر الكلمة. نمرة 2، ليس عليه الفتوى باتفاق الحنابلة، ليس عليه القضاء باتفاق الحنابلة، ومع ذلك اليوم عند حنابلة اليوم المحدثون قرآن. الكتاب ده له من الشروح النهاردة لو حبيت تحصرها قد يفوق الحصر العدد. طب الفهم يا عم الشيخ، طب أصلا طالما لا عليه العول ولا الفتوى ولا القضاء موجود في المذهب ليه؟ لحصر المذهب. دايما العتبة الأولى سلم الأول، الدرجة الأولى في المذهب بنسميها كده في دراسة الفقه حصر المذهب. الكتاب فيه 18,000 مسألة مذهبية على مذهب الإمام أحمد، بيحصر لك المذهب. ده اللي عايز يتعلم مش يتعبد، اللي عايز يتعلم مش يتعبد. تعال النهاردة بلاد بأسرها قائمة على هذا الكتاب واختصارات هذا الكتاب، ولهذا تستعجب لما ترى أن هذه البلاد مذهبها الرسمي المذهب الحنبلي والقضاء فيها على مذهب المالكية وراثة، أنا أقصد الديار السعودية، القضاء فيها قضاء ملك كاملة، لأن الوراثة قضاء مذهب الحجاز كان مذهب المالكية إلى الآن لغاية النهاردة. لكن يقوم المذهب على الزاد فقط. أين شرح منتهى الإرادات؟ أين كشاف القناع؟ ما عرف إلا مؤخرا لما بدأت الرحلات العلمية في التبادل بين الجهات العلمية الكليات والجامعات، بدأت الأذان تتفتح إلى أن هناك كتب معتمدة في المذهب غير ذلك، غير هذا الكتاب. فإذا حصل العقل على مختصر بعينه فقط ثم شروحات هذا المختصر فقط أصبح عقلا منغلقا متعصبا على آراء صاحب الكتاب، على آراء صاحب الكتاب. ده بيخلي العقل نسميه عقل متعصب. فالعقل المتعصب احنا بنلاقيه في الأربعة دول، الذي يتعصب في إحدى هذه الأمور، الذي يعمل في إحدى هذه الأمور نسميه عقل متعصب. طب نحيه ازاي؟ نخرج هذا العقل ازاي؟ كيف نخرج بهذا العقل من دائرة الجمود إلى دائرة التوسط؟ أنا عايز الانفلات، عايز دائرة التوسط، عايز أطلعه برا الدائرة، عايز أعمله عملية إحياء، لأنه عند الأصوليين ميت، عقل ميت لا أثر له. لما تيجي النهاردة تقول لي قال فلان، وبكرة قال نفس الفلان ده، وبعده قال نفس الفلان، وبعد بعده قال نفس الفلان، يا أخي أنت ما عندك غير فلان، خلاص اتحفظ في القضية، ما عندك غير فلان. أظن اللي كتب الكتاب النهاردة لو خرج سيرى فهما للكتاب بغير ما هو قصده في كتابته كثيرا. هذا الروض بإجماع الحنابلة أفضل من فهمه البهود، فكتب روض الروض المربع على الزاد، الزاد بتاع الحجاوي النهاردة. اتفق الحنابلة على أن أفضل فهم له يكون بفهم البهودي لأمرين اثنين، البهودي هو المجتهد الأول في المذهب اللي بيعوا عليه في الفتوى وفي القضاء، هو الراجل ده. نمرة اثنين أن هذا الرجل هو الذي تصدى لكتاب الحجاوي فأسس فيه المدى في الروض. تعال النهاردة شوف كم شرح للمختصر وكم شرح للروض. الروض هتلاقي ليه شرحين ثلاثة، وكم شرح للمختصر مطبوع ومخطوط لم يطبع ومسموع وما زال بيطبع لغاية النهاردة، وما زال بيشرح لغاية النهاردة في مصر، مش هقول بره كمان، في مصر عندنا لغاية النهاردة. ناهيك أن بعض الحنابلة خرجوا من دائرة الزاد حتى لا يكونوا مقلدة لأهل الزاد، فدخلوا في منار السبيل الذي لا هو إلى ذاك ولا إلى هذا، يعني لا يعتبر من الزاد ولا يعتبر من الحنابلة أصلا كتاب، إلا أن صاحبه حنبلي المذهب لكن كتبه من التفصيل بمكان حتى خرج به عن دائرة المذهب تماما. هذا كما قال الحنابلة، ومع ذلك نصر إلى الآن لأن نتكلم في هذا الكتاب على أنه حنبلي المذهب، حنبلي المذهب، حنبلي المذهب، وهكذا دواليه. تعالى ازاي نخرج بهذا العقل من هذه الدائرة. علماء الأصول قالوا في طرق معينة للخروج بالعقل المتعصب من جموده إلى دائرة الإحياء، وهم قصدوا بكلمة الإحياء أنه كم ميت قبل ذلك، فالجمود ده كم ميت. إيه هي هذه الطرق أو الوسائل؟ قالوا على صاحب العقل الرجوع إلى أصول السلف، على صاحب العقل نمرة واحد أن يرجع إلى أصول السلف لا سيما في التفقه. طب أصول السلف، كلمة السلف النهاردة كلمة إذا أطلقت كل من كان سابق لي يسمى سلف، وإذا قيدت قلت أصول السلف منهج السلف يبقى آخرهم أبو سعيد الخدري على الخلاف إن كان أبو سعيد أو أنس بن مالك، يبقى من هم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. متى قيدت كلمة السلف يبقى المقصد بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الصديق إلى أبي سعيد الخدري. ويختار غالب علماء الأصول أبو سعيد الخدري لا للترجيح على أنس، لكن لأن أبو سعيد الخدري فقيه، له فقه، له رأي في الفقه، وأنس ما له رأي في الفقه. احنا نرجح بين صحابة الفقهاء وغير الفقهاء في الفقه، قل فلان أفقه من فلان، وهذه ليست بأن فلان يرد وفلان يقبل، لا، ده أفقه من فلان. لما يجي رأي عبد الله بن عمر ويجي رأي أبي سعيد الخدري، من يقدم ومن يؤخر؟ أنا مش بقدم الشخص، بقدم الرأي لفقهه، لعلمه بالفقه، لدربته بالفقه. فعبد الله بن عمر واحد من أكابر الفقهاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم نرجع لدول. دول كان بيتفقهوا إزاي؟ عندهم حاجتين اثنين اللي سموها العلماء سلفا وعلى رأسهم الشاطبي في موافقاته أصول تلقي الفقه عند السلف، أصول تلقي الفقه عند السلف، علم بالقرآن والسنة وما حولهما. والمقصد بكلمة وما حولهما معايشة التنزيل، تنزل الآية فعارف القصة اللي نزلت فيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال النص النبوي وعارفين سبب وروده ايه. اثنين، لغة النص قرآن وسنة، هم كانوا عرب أقحاح، ومع ذلك نرى واحد زي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه في كلمات فرت منهم، والله ما كنت أعلم معنى كلمة فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، فعلمت أن الفطر هو الخلق على غير مثال سبق. ده ابن عباس ترجمان القرآن، فما لك أنا وأنت. إن كان دول بهذه الصورة فأنت تسمع بس، احنا النهاردة نسمع بس عشان ما تقولوش هم رجال واحنا رجال. أنا أكد هم رجال بس احنا في كلام كثير، كلام كثير جدا داير على هذا الكلام. فقضية الرجوع إلى أصول السلف، الرجوع إلى أصول السلف في تلقي الفهم، أنت عندك من أفهم للقرآن والسنة من هؤلاء؟ هل أبو حنيفة؟ هل مالك؟ هل الشافعي؟ هل أحمد؟ أنا أخاطب أصحاب المذاهب. كنت أنت مذهبي ومتعصب على مذهبك، من أفهم للنص من هؤلاء؟ بالتبعية لابد أن يكون مين؟ هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى ذلك، فقال أول درجة في الإحياء والبعد عن الجمود الرجوع لأصول السلف في التفقه في علم الفقه. اثنين، تيسير المصادر وتذليل المصطلحات، تيسير المصادر وتذليل المصطلحات. لما أخرج أخونا الدكتور محمد رواس العاجي صلى الله عليه وسلم قال لي أن يجعل ما أخرجه في ميزان حسناته سلسلة أقوال الصحابة من ثنايا الكتب، وكانت هذه التجربة أشهد لله عز وجل أن أول من قال بها شيخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمة الله تعالى عليه، لما كان يحث الطلاب على أنه يقوم في رسالته العلمية الماجستير والدكتوراه على جمع آراء السلف الفقه. وكان أخونا الدكتور هاشم عزيز رئيس جامعة بغداد صلى الله عليه وسلم أن يعيد المسلمين مرة أخرى، كان أول كتاب يخرجه اسمه أحكام أو فقه سعيد بن المسيب، وجمعه في رسالة مع شيخنا في 4 مجلدات. هذه الأحكام لما أخرج الشيخ محمد رواس العاجي باقي فقه أكابر الصحابة بدءا بالأربعة خلفاء الأربعة، ثم من عرف من الصحابة بالفقه من ثنايا كتب الفقه، الفقهاء كانت بالنسبة إليهم هذه المجموعة فاكهة المجالس. رجل موثوق في علمه موثوق في دينه سينقل نقلا مضبوطا، نمرة 2 سيسهل لك وقت في البحث، الباحث من شروط بحثه أنه يستكمل وراء من بدأ، ما يجيش بقى زي الخطة الخمسية بتاعتنا مات عند الثالثة نبدأ ثاني من الواحد ولسه ما وصلناش للرابعة لغاية النهاردة، من ساعة ما سمعناها في الخمسينات خطة خمسية 1 2 3 اتخمد غار في 60 دهي نرجع من أول وجيب ثاني وهكذا. الباحث الفقهي مش كده، بدأ الباحث الفقهي 1 2 أنا أكمل 3 يجي وراي يكمل 4 5 6 7، لكن ما نبدأش من حيث بدأ الآخرين، نبدأ من حيث انتهى الآخرين. هكذا علمونا علماء الفقه. عاب كثير من إخواننا الطيبين وما أطيب الناس اليوم على الدكتور رواس أنه يكرر المكرر، سمعنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، يكرر المكرر يكرر المكرر، أي مكرر أي مكرر؟ ومن اليوم يعد مجتهد متحرر حتى لا يكرر المكرر؟ مين النهاردة شاور لك كده على واحد من الناس اللي هم يشار لهم بالبنان في قضية الفقه نقدر نقول له أنت مجتهد متحرر، مش نسبي، لا أنت راجل متحرر، تعال شوف الأئمة قالت إيه وطلع لنا حكم شرعي، وحيجيب حكم منين؟ احنا هنشوف الحكم يطلع إزاي أو بنصل إليه إزاي. على هذا نقول تيسير هذه المراجع والمصادر للباحثين درجة أولى لخروج العقل المتعصب، لما نفتح له يا أخي في مصادر ثانية قد تكون في المذهب أنت غافل عنها، أنت بعيد عن هذا المذهب، تعال عدلي أنت في مذهبي، جيب لي 3 كتب 5 كتب، طب مش أقول 5 رح نزعل مني، 3 في المذهب، 3 كتب في المذهب. أنا مرة في الجامع الأزهر كنا ندرس في منتصف التسعينيات في الجامع الأزهر، فقام أحد إخواننا الطيبين قال أصل النهاردة حدرسونا مذهبي وأنا ما بحبش غير الحنبلي فقط، وكان عندنا 4,330 طالب، كان 4,000 بالحصر في الدراسة، وده قام وقال أنا بحب، وخلاص لو جبت لي 5 كتب من مذهب الحنابلة أنا هأعدل عن تدريس مذهب الشافعية وحدرس لك مذهب الحنابلة وسأكتب لشيخ الأزهر طلبا بذلك، فوالله ما أكمل 2. طبعا الزاد نمرة 1، نمرة 2 هات أي شرح قبل الزاد حتى لو كان معاصر، ما فيش، خلاص أنت بتحب الحنابلة كده وخلاص، إيه الحكاية؟ ولا حد عندك حنبلي بتحبه وخلاص؟ القضية النهاردة قد تكون هناك مصطلحات بعيدة عنك أنت شفتهاش، وممكن تكون في المذهب نفسه، وممكن تكون أيسر من الزاد بكثير. الحنابلة يتفقون على هداية الراغب أيسر في العبارة وفي اللفظ من كتاب الزاد، ورغم ذلك اشتهر الزاد عن هداية الراغب ووضعوا هداية الراغب في المرتبة الثانية وما وضعه الأول. كم منا يعلم عن هداية الراغب كم مجلد؟ سألت بعض الأشياخ مرة طبعة هداية الراغب كم مجلد، مرة قال لي 5 مرة قال لي 3، وهي مجلد واحد، وهي مجلد واحد فقط ليس علم. فلابد أن نيسر وجود هذه المراجع والمصادر، لا سيما وأن هناك من العلماء المسندين في الفقه، المسندين في الفقه، عندنا سند في الفقه كما هو موجود في الحديث تماما، موجود موجود ومعلوم مع فلان وفلان وفلان وفلان. هذا السند ما وظيفته في الكتب العلمية بعيدة عن النصوص؟ توثيق المسند، توثيق المسند. كتاب تلقيته كابر عن كابر كابر عن كابر كابر عن كابر إلى أن تصل إلى صاحبه. هذا السند يوثق النهاية، كان تصل نهايتك إلى فلان أو علان أو كذا أو كذا. لابد أن تيسر هذه المراجع وتيسر المصطلحات. المصطلحات ما اصطلح عليه أهل العلم في نقل الكلام يسميه مصطلح، ما اصطلح عليه أهل العلم في نقل الكلام يسميه مصطلح، ما اصطلح تسهيل الكلمة أضغمت الألف في الكلمة التي جاءت بعدها وسموها مصطلح تسهيل، لأن التسهيل يساعد على الانتشار، تسهيل بيساعد على الانتشار في قواعد تسهيل اللغة العربية. المصطلحات دي عندنا أنواع مصطلحات متفق عليها بين الفقهاء ونسميها مصطلحات عامة، مصطلحات عامة، وده أول نوع في المصطلحات. اثنين، مصطلحات خاصة بكل مذهب. مصطلحات الأحناف نجدها في كتاب رسم عقود المفتي ونظم رسم عقود المفتي وشرح نظم عقود المفتي لابن عبدين، ثلاث كتب ده لابن عبدين نظم فيها مصطلحات مذهب الأحناف. عندنا مصطلحات أيضا للمالكية مثل مصطلحات خاصة بمذهب المالكية بنخرجها من كتاب مواهب الجليل للحطاب على مختصر خليل، فإن لم تكن موجودة ففي الخرش على خليل. مصطلحات للشافعية نجدها في كتاب شرح منهج الطلاب للأنصاري. مصطلحات خاصة للحنابلة نجدها في فتاوى الإمام أحمد، في فتاوى الإمام أحمد دي مصطلحات خاصة بالمذهب. عندي نوع ثاني من المصطلحات ثالث بقى، بس هي مصطلحات خاصة بالإمام الشخص اللي بيتكلم، تجد في الكتاب زي بداية المجتهد مثلا ومتى قلت كذا فأعني كذا، ومتى قلت كذا فأعني كذا، دي مصطلحات خاصة بالمصنف. إذا مصطلحات عامة لكل أهل الفقه، مصطلحات خاصة بأهل كل مذهب، مصطلحات خاصة بكل شيخ كل إمام سواء كان في المذهب أو غير المذهب. لابد أن تيسر هذه المصطلحات وتجمع هذه المصطلحات، وعندنا من الكتب المجموع فيها هذه المصطلحات كثيرة جدا. أنا تكلمت عنها في الجزئية في البحث الفقهي اللي صورتموها في المحاضرة، تكلمت في قضية المصطلحات لأن قضية المصطلحات دي هي الأساس في نقل الفقه، هي الأساس. اللي نقلق الفقه يا حنبلي مصطلحات مذهب الحنابلة، يا شافعي مصطلحات مذهب الشافعية، يا مالكي يا حنفي. حتى لو أنت متعصب لابد أن تتمسك بهذه المصطلحات، ما تجيبيش مصطلح من عندك، لأن كونك أحدثت مصطلحا جديدا سينبني عليه فقه جديد. ده اللي بنقوله في مصطلحات كل إمام خاص، لما يقول لي وإذا قلت كذا فأعني كذا، كلمة القاضي لما تقال كلمة القاضي عند الحنابلة مثلا فيعنى بها أبو يعلى الحفيد، أبو يعلى الحفيد، رغم أن الجد أيضا كان قاضيا، لكن لابد عند الحنابلة أن تقول القاضي أبو يعلى، يبقى القاضي أبو يعلى ده من؟ الجد، والقاضي وحده الحفيد. الصاحب عند الحنفية من الصاحب؟ أبو يوسف. ومن الثاني؟ محمد بن حسن. والصاحبان أبو يوسف ومحمد بن حسن. هذه المصطلحات الموجودة في الفقهاء هي التي نقلت عندنا الفقه، يقول قال الصاحب، قال الثاني، الأصحاب عند الحنابلة، المتقدمين عند المالكية اللي هم قبل ابن بزيد القيرواني، المتأخرين ما بعد ابن بزيد، المتوسطين، كل قول له صاحب بيتنقل ليك عن طريق المصطلح من صاحب هذا المصطلح. يبقى لابد أن تيسر هذه المصطلحات حتى تصل. احنا بنقول تيسير اللغة النهاردة، ابن السكيت كتب لنا إصلاح المنطق عشان يقول لي قواعد تسهيل اللغة، الهمزة دي ممكن تبقى ايه؟ بدل السائل تبقى السائل، هكذا بدل القارئ القاري. ليه؟ قال لك لأن الكلمة التي تقع تحت قواعد التسهيل في النطق تساعد على كثرة الانتشار، تنتشر بين الناس بسرعة، مش هتبقى معقدة، مش هتبقى جامدة، هتبقى سهلة في الحركة بين الناس. هكذا في المصطلحات الفقهية، هذا الباب الأولى. إذا كنت عايز طالب فقه تبقى طالب فقه بهذه الصورة. البعد عما يسمى بندعة فقه الدليل. فقه الدليل تختلف مني لك ومنك لي، لأن الدليل على حسب فهم المدلل. أنا بعتبره دليل وأنت لا تعتبر دليل، وأنت تعتبر دليل وأنا لا أعتبر دليل، لأن الدليل لا يكون نصا واحدا عند العلماء، بل لا بد أن يجمع ويفرق في الأدلة وبين الأدلة حتى يخرج لنا بحكم شرعي. فصنعة الأصول مثلا في إيضاح الدلالة من مجموعة أدلة، توضح لي الدلالة للحكم الشرعي النهائي اللي هتقولي عليه حرام ولا حلال ولا سنة ولا كذا ولا كذا، من مجموعة من الأدلة. لكن أي واحد فينا يحسن أن يتكلم في دليل واحد، يقول لك النص الفلاني معناه كذا معناه كذا. لما جاء عطاء بن أبي رباح، عارفين الراجل ده ولا؟ أفتى في عهده كما قال الكمال بن همام صاحب كتاب فتح القدير في القرن الثامن الهجري، حكى عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يفتي بفتح الرمي، فتح الرمي في الحج أيام منى طوال 24 ساعة من الشمس إلى الشمس، أي طوال اليوم يجوز الرمي. عشان النهاردة أقول لك دي فتوى جماعة بتوع اللين، أصحاب اللين بيفتوا كده، هي قضية مش قضية اللين، إذا كان هم أصحاب اللين فأهلا بعطاء بن أبي رباح لما يكون من صاحب لين. الشاهد لما قيل له أهذه رخصة؟ قال لا، الرخصة لا تخرج إلا من عالم، والتشدد يحسنه أي أحد. كلمة الرجل الرخصة لا تخرج إلا من عالم، دي أنا شفتها، أنا رأيي أنا في المسألة كده، أنا لست معالما، ده كلام عطاء بن أبي رباح على نفسه، وعطاء هو من هو. والتشدد يحسنه أي أحد، أي بني آدم حيقعد مع دليل حيطلع لك نص، طب يا عمي يمكن الدليل ده نلاقي فيه دليل ثاني يعارضه، أو دليل ثاني يقول لك كلام غير اللي أنت بتقوله، وإحنا عندنا أدلة متعارضة فيها باب في الأصول اسمه التعارض والترجيح لفك ظاهرية التعارض بين الأدلة، موجودة بيدرسها الطلاب سنوات، بيدرسها طلاب كلية الشريعة عشان يخرج يفك التعارض على أسس معينة عند علماء الأصول، فك التعارض والترجيح. فممكن يكون الدليل ده معارض مع دليل آخر، يقول لا هو ده بس الثاني ضعيف، أنت شفته أنت درسته، لكن عايز يخرج من القضية. فلا بد للمتعصب أن يخرج من نزعة فقه الدليل. هذا السطر يعني عند الأصوليين أن الذي يقول بنزعة فقه الدليل متعصب، الذي يقول أن الفقه يخرج من دليل واحد متعصب، تعصب لهذا الدليل حتى وإن كان على صواب، لأن من صنعة الفقيه المجتهد أن يجمع بين النصوص. قال الإمام البيهقي في كتابه السنن المأثورة رواية عن الإمام الشافعي إن الشافعي أحسن في جمع الآثار في أقواله، لما يجي عايز يقول لي حكم شرعي بيجمع من الآثار التي قد يكون لها أشارة ولو بعيدة في الحكم الشرعي اللي عايز يقوله، عشان يغلق الباب على خصومه في أن يتكلموا بمثل هذه الكلمات. أنت تقصد كذا في النص الفلاني، إشارة ممكن تكون بعيدة جدا، لكن صنعة الشافعي حجة اللغة وحجة العلم في زمانه، كان يأتي بهذه النصوص سدا لباب المعارضة على أقواله. أيضا فتح باب الاجتهاد بضوابطه، لا يفتح كما قال الشوكاني ولا يغلق كما قال المتعصبة من المذهبيين، بضوابط وبآلية أصحاب الاجتهاد حتى يعلم الداخل في هذا الباب أنه مأجور إذا أصاب، مأجور إذا أخطأ، مأجور في حال صوابه، مأجور في حال خطأه. أما أنا وأنت إذا دخلنا في باب وكل منا ليس أهلا في الدخول فيه فنحن على وزر وإن أصبنا، لأن الإصابة لا تكون معنا على طول الدوام، هذا توافق القدر، ما مر الله سبحانه وتعالى كتب في قدره أني سأصيب في هذه الجملة ماشي، لكن ليست بالضرورة أن تكون على كل مرة. لا بد للمتعصب أن يكون ما يسمى بالملكة الفقهية، لا بد أن هو يتبحر بين آراء المذاهب كما قلنا في تكوين الملكة، ويدرس الملكة ويكون الملكة الفقهية ليعلم أن هناك ثمة فقهاء أخر غير الذي يدين هو به بقوله، في فقهاء ثانية قد يكون أعلى مرتبة من هذا الفقيه. إن كنت متعصب لأحمد فأحمد تلميذ الشافعي، إن كنت متعصب للشافعي فالشافعي تلميذ مالك، إن كنت متعصب لمالك فمالك يقول الناس عياله فقه على أبي حنيفة. ما في إنسان إلا وستجد فوقه أعلم منه أو من هو أعلم منه. أيضا للخروج من دائرة التعصب يلزم دراسة المذهبية بمذاهبها. مش هاخد مذهب وهسكت، هقعد عليه. كثير من طلابنا النهاردة كن بغية أمله أن يحصل مذهب واحد ليسير فيه من أوله إلى آخره. الدراسة المذهبية الأصل فيها دراسة تعلمية ليست تعبدية، تعلمية ليست تعبدية. أنا قلت قبل كده أن طرق تحصل فقه اثنين، طريق للتعبد وطريق للتمذهب. التمذهب طريق التعلم، تعلم به، تعلم فقه. أما التعبد مذهبك مذهب مفتي. الطريقة التعلمية لابد أن يكون لك سلم معين، هذا السلم لتحصيل المذهب. كيف يحصل المذهب؟ تحدد مسائل المذهب، تحدد أدلة المذهب، تحدد دلالات المذهب. كده يبقى أنت حددت المذهب سلم معين بترتقيه. طب كتب المذهب كثيرة جدا؟ لا، عندنا كتب لسلم المذهب وكتب للثقافة في المذهب. تحصل آراء من المذهب. يعني لما جاء كتاب الفروع وتصحيح الفروع، الإنصاف بتاع المرداوي وغيره من الكتب التي موجودة في كتب الحنابلة، هل هي من السلم ولا لا؟ السلم معلوم، الزاد، الهداية، العمدة، كشاف القناع، شرح منتهى الإرادات. طب أنا قلت 4-5 كتب، الباقي فين؟ الباقي ثقافة مذهبية. لما تنتهي إلى شرح منتهى الإرادات تروح منتقل للشافعية وتبدأ بمتن أبي شجاح إلى أن تصل لمنهج الطلاب، تنتقل إلى أيضا المالكية، فتبدأ من العزية إلى أن تصل إلى خليل، إلى أن تصل إلى الأحناف، وهكذا دواليك. لكن ما تعديش على مذهب واحد وتقول لي أنا تعلمت المذهب، مش هتبقى مجتهد نسبي في المذهب، مش هتكون مجتهد نسبي في المذهب. لكن دراسة التحرر على الأقل هتخرجك من دائرة التعصب. فعلى المتعصب أن ينظر إلى باقي المذاهب. إذا سلك هذه الطرق سيحيا بدراسة فقه جديد، قد يكون أفضل دلالة، أفضل أدلة، أفضل استنباط. هذه الثلاثة توسع من مدارك الفقيه، تخرجه من دائرة المواد الذي هو فيه إلى دائرة الإحياء الذي يبغيه علماء الأصول بإحياء العقل المتعصب. العقل الرابع يسميه العلماء بالعقل ذو التأثير، بالعقل ذو التأثير. وذو التأثير على نوعين، إن تأثر هو يسموه العقل المتأثر، وإن أثر هو يسموه العقل المؤثر. فإما العقل مؤثر وإما العقل متأثر. يعني مؤثر ويعني متأثر؟ هذا العقل الذي يأخذ ويعطي آراء فقهية. متى سمع رأيا ذا وجاهة في مذهب معين أو في فقه معين أو في مذهب طريقة معينة أخذ به. يعني هو غير ثابت؟ لا، قد يكون ثابتا لكن ثبوته هذا بلا نصوص، بلا مستند. لما يرى المستند بيعدل عن هذا الثبوت الذي هو فيه، أو هو يقوم بالضد، يؤثر في آخر كان واقفا مكانه فأخذه إليه، إما أثر فيه أو أثر فيه، يا إما هو تأثر يا إما أثر في غيره. أين نجد وظيفة هذا العقل؟ وظيفة هذا العقل نجدها مثلا في عوامل التأثير. لو أن هناك مجتهدا في مكان فانتقل إلى مكان آخر غير فتواه، يبقى هذا صاحب عقل متأثر، تأثر بالمكان. كذلك الزمان، كذلك أصحاب الفتوى الأشخاص، كذلك الأحوال، كذلك العادات. كما قال ابن القيم، متى تغيرت الفتاوى فصاحبها متأثر. ما تقوليش بقى الشيخ بيغير كلامه كل يوم والتاني، انت اللي مش فاهم. لا، الشيخ ما بيغيرش كلامه كل يوم والتاني. الشيخ طالما وصل الى درجه الاجتهاد فافتى في مكان معين بفتوى معينه تخصه هو، لان هناك الفتوى خصت فلان المستفتي حال المستفيد من الفتوى. طلابنا طلاب كليه الشريعه يدرسون في علم اصول الفقه باب اسمه الفتوى، مفتي ومستفتي وحال المستفيد. مش هيطلع بره ثلاثة واحد دول، لازم هياخد ثلث الباب في حال المستفيد، لان بنقول له حال المستفيد من الفتوى بيغير لك الفتوى، لان تغيير الفتوى مش الميل على ميوعة الأحكام الشرعية كما يقال، ده مائع، ده لين، أصله بيجيب أحاديث اللين. يا أخي مش أحاديث موجودة، مش النبي قالها ولا أبويا اللي طلعها؟ هو مين اللي قالها؟ أنت مش فاهم أصل القضية منين ولا جت منين. دي مش مشكلتي أنا، دي مشكلتك أنت. أنت تعودت على الجمود، فكل ما كان خارج دائرة الجمود أصبح متساهل، أصبح مائع، أصبح لين، أصبح من التمييع، أصبح كالمتميع تماما الذي ميع وفرط في كل شيء. أي شيء سيأتي إليه حيكون من الجامد، من المتعصب. وكذلك جعلناكم، لابد أن تكون في وسطية في الأمر بين الاثنين بآلية الاجتهاد المعروف. يبقى إذن العقل بالتأثير تجده إذا دخلت عوامل التأثير اللي هي بتغير الفتاوى، الأصول الخمسة التي تغير الفتاوى: المكان، الزمان، الأحوال، الأعراف، الأشخاص. اثنين، لابد ألا يكون هناك ثمة إنكار على أمور تتغير بالتأثير. متى تجد أن العقل لا ينكر على إنسان يخالفه في قضية معينة، هو يعلم أن هذه القضية إن بنت على مكان أو على زمان، على شخص بعينه، على عرف بعينه، على عادة بعينها، لا ينكر على صاحبه، فتعلم أن هذا الشخص صاحب عقل متأثر، يتأثر بكلام صاحبه فيصوبه. مخالف مخالف وأصوبه، مخالف لي، لأن الخلاف نتج على تأثير في الفتوى، في عندي عوامل مساعدة أثرت في الفتوى. لما تسمع النهاردة أن الشيخ فلان، وأنا ذكرت اسمه قبل كده مش أذكره تاني، الله يشفيه عافيه، أجاز قضية التعامل البنكي على الفيزا كارت في بلاد أوروبا في المجلس الإفتائي الأوروبي، ولما جاء في مصر قال هي حرام ربا، فقال لك الشيخ بغير كلامه: يا عم في أوروبا كان الجو سائع شوية، جه هنا الدنيا حر بقى وبتاع، فساح الكلام. احنا سمعنا هذا الكلام عن منابر، والله سمعنا هذا الكلام عن منابر، وكلام الليل مدهوم بزبدة، كأن هناك عندهم ليل طول النهار، يطلع النهار يسيح. يسيح يا مولانا، وتبدي تير تتكلم فيها دي، انت بعيد عن المشاكل دي وبعيد عن القضايا دي. انت اخر تصلي منفرد، تصلي منفرد فقط، لا تصلي امام، لانك ستقع في امور في الامامه قد لا تجد لها حلا، فيهيس من خلفك. واكم من مساجد كثيره جدا نسمع فيها خلافات بين الماموم والامام من جراء نقص او عدم فقه الامام ان صح التعبير. لما نسمع هذه القضيه، انا اقول بحرمه بطاقه الائتمان، لأن أنا موجود هنا في هذه البلاد، إن ذهبت مكان فلان في البلدة الفلانية فسأفتي بقوله. يبقى إذا لما أسمع هذا الكلام أصوب هذا الكلام، أقول كلام الشيخ فلان صحيح، لأن هناك العقل الفقهي تأثر بالمكان، تأثر بالوضع الذي هو فيه، تأثر بحال الاستفتاء، حال المستفتي، فخرج الفتوى على ذلك فهو مصيب. ونسأل الله عز وجل أن يؤجره عليه مرتين، أجر الإصابة وأجر هكذا أجر الاجتهاد. فمتى علمت ذلك لا تنكر عليه، فلا ينكر على شخص صاحب عقل، على عقل أفتى بما يسمى بالعقل المتأثر. ثلاثة، العقل المتأثر يكون عنده اعتبار للنظريات الفقهية، النظريات الفقهية. عندنا نظريات فقهية، احنا اتكلمنا على ما يسمى بالتنظير الفقهي، ان ينظر الفقيه للقضية التي يتكلم فيها فقهيا. عندي نوع من النظريات الفقهية يسميها علماء الاصول النظريات الفقهية المؤثرة، وكلمة مؤثرة اي تؤثر الفتوى، فتوى العقل، فتوى المفتي. هذا كان نظرية الاستصحاب، نظرية الاستصحاب إحدى النظريات المؤثرة التي تؤثر على عقل الفقيه. ما معنى كلمة استصحاب؟ إباحة أمر بعد عدم إباحته لعدم وجود المغير. في الأصول تعرفوا كده، شيء مباح بعد عدم إباحته، في الأول ما كانش مباح، دلوقتي بقي مباح لعدم وجود المغير. دليل شرعي يقول لي الكلام ده مازال على عدم إباحته، دليل شرعي يقول لا ده مش مباح ده مكروه، دليل شرعي يقول لا ده مش سنة ده كذا، لعدم وجود المغير، فيقول لك ايه؟ استصحب الحال. يعني ايه استصحب الحال؟ الاصل براءة الذمة، الاصل براءة الذمة، الاصل بقاء ما كان على ما كان. لو انا عندي امور معينة لم اجد لها بعد البحث الطويل نص يفيد بحلها او يفيد بحرمتها، يقول لك الاصل فيها الاباحة. فجبت الاباحة منين يا عم الشيخ؟ ما انت ما عندكش نص. عدم وجود النص يساوي الاباحة، عدم وجود النص يساوي استصحاب الحال. وهذه القاعدة عند الأئمة الأربعة مؤثرة إلا في أمرين عند الحنابلة، في قضيتين عند الحنابلة فقط. يعني اتفقت فقهاء الأحناف مع المالكية والشافعية والحنابلة أن نظرية الاستصحاب هذه عند عدم ورود النص يباح الحكم، إلا في أمرين عند الحنابلة خالف فيها الأئمة الثلاثة، ومنهم أو من متأخري المذاهب الثلاثة الأول من مال إلى رأي الحنابلة: الإبضاع واللحوم. الإبضاع واللحوم، ما تيجيش واقف قدام مسجد سنية وزوجتك معاك قاعدة فوق وأنت راح واقف قدام باب المسجد ومستني زوجتك تنزل، فنزلوا 10 منتخبات تروح واخد 10 بالحضن تدور على زوجتك، ما ينفعش تستنى لغاية ما زوجتك تجي لك، ما تروحش تسلم على 10 بدعوى أن الزوجة بين 10. فالأصل في هذا الحرمة، الأصل في هذا الحرمة. كذلك اللحوم، إذا معك حتة لحمة قطعة من اللحمة مزكاة ووقعت في طشت كبير طس في لحوم غير مزكاة تترك الأولى كما قال ابن رجب لعدم فصل المزكاة عن غير المزكاة. الحاجتين الاثنين دول بس لا تصح فيهم نظرية الاستصحاب، وكل شيء الأصل فيه الإباحة. أيضا نظرية اعتبار المآلات، الفتوى باعتبار ما سيكون اللي جاي. قال الشاطبي في موافقاته: النظر إلى مقاصد الأحكام من الدين، النظر إلى مآلات الأحكام من الدين على الفقيه أن ينظر فيما بعد فتوى ماذا سيحدث من جراء هذه الفتوى، اللي هيحصل لما أقول كذا، هل ما سيحصل غدا من جراء هذه الفتوى مضرة ولا مصلحة؟ ها؟ مضرة ولا مصلحة؟ أنا مش عايز أمثل لأن الدنيا هتخرب لو مثلت، لأن كتير جدا من الفتاوى اللي بتخرج بينبني عليها طمات، إبليس يستحي إنه يفتيها، إبليس بيعتبر المآلات. واستدل الشاطبي بأوامر كثيرة جدا لإبليس، من لطائف ما استدل به أن الله عز وجل حاور إبليس، حاور إبليس، وأنت النهاردة مش عايز تحاور أخوك، مش قابل، هو كده وبس. شوف ازاي ابليس يحاور ويحاور، لكن اخوك النهارده لا يحاور ولا يحاور، لانه بيفعل نفس فعلتك، نفس القضيه اللي انت عليها. فلا بد على العقل المتاثر ان يعتبر بالمآلات. لو ان فتوى هذه صحيحه خرجت الان تترتب عليها مفسده اكبر مما هو موجود الان، يتاثر بهذه المفسده ويفرض عليه سدا لذريعتها الا يفتي بها ولا يتكلم بها. فلو تكلم وخرجت المفسدة بالفعل، والمفسدة هنا ظن راجح، ما عندوش علم بالغيب لكن عنده ظن راجح، احنا اخذنا الحاجات اللي ناخذ منها الفتوى وقلنا من ضمنهم الظن. لو ان ظنا راجحا للمفتي انه سيترتب عليه مفسدة لا يفتي، لا يتكلم بفتواه ابدا تماما. ايضا لابد ان يكون على فقه يسمى بالفقه التقدير الزمني، الفقه التقديري الزمني. لما تيجي زمن معين وحيتأثر هو صاحب العقدة بهذا الزمن، يبقى لازم يقدر لهذا الزمن. لما دخل قتادة كما حكى صاحب تاريخ بغداد، دخل قتادة بغداد فذهب إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، فسأله في مسألة، لأن كان أبو حنيفة صاحب مدرسة الرأي وصاحب مدرسة الفقه التقديري اللي بنسميها احنا في علم الأصول الافتراضات المذهبية، الافتراضات المذهبية. فسأل قتادة سؤال: لو أن امرأة غاب عنها زوجها حتى ظنت أنه مات ثم تزوجت فرجع زوجها، فماذا يكون صداقها؟ طبعا السطر في أكثر من مسألة. لو المسألة الأولى امرأة غاب عنها زوجها فتزوجت، نقول له هنا في نص ورد عن عمر رضي الله عنه لكن أبو حنيفة كمل المسألة ما وقفش عند دي، كم تصبر المرأة على زوجها حديث مسلمة، فوصل أربع شهور فيفتى به أربع شهور. هذه أقوال لعمر، والقضاء المصري على خمس سنوات فيعتبر ميت ويترتب عليه الآثار المترتبة على الموت كاملة. القضية محسومة قضاء وشرعا في قضية الغياب. طب تزوجت بعد ذلك، لو رجع الزوج بعد المدة المقررة وهي متزوجة فهي على أصلها، لا ترجع للزوج الأول، خلاص تزوجت، لأن الأصل بموت الزوج الأول قضاء، لابد أن تروح عند القاضي والقاضي يقول لها مات الزوج حكما لا حقيقة، لأنه ما عندوش هو حاجة حقيقية بيقول أن الزوج مات، قل حكما مات الزوج، فيترتب على هذا الحكم الآثار المترتبة على الموت، تنتظر أربع شهور وعشرة أيام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فتتزوج. لكن أبو حنيفة كمل السؤال عن الصداق، لو مات الزوج وعليه صداق في الطبيعي لزوجته فيوزع من ميراثه قبل أن يرث الأولاد ميراث الزوج من بعد وصية يوصين بها أو دين، وصداق المرأة دين، نحن عرف برون مؤخر عند الطلاق. طب يا عم الشيخ ما فيش طلاق بزواج نصارى مؤبد موجود لغاية لما ربنا يكرم، طيب بعد الموت ها يخصم من ميراثك قدر هذا المؤخر الموجود في قسيمة الزواج، ثم يوزع الباقي وللزوجة نصيبها إن كان لها ولد فالثمن وإن لم يكن لها ولد فالربع، على هذه توزيع الأنصية وهذه الصورة. طيب إن غاب وظنت أنه مات وحكم بزواجها فتزوجت بعد ذلك، ما تكلم أحد في الصداق، ما حد تكلم في الصداق، فقال قتادة بعد أن سكت على حسب الرواية ويحه أوقعت؟ قال لا. قال ولما تسأل عليها بعد؟ قال ننتظر البلاء حتى نجد له حلا، فالحل للبلاء في السعة أولى من الحل في البلاء ونحن فيه. لما توعى المشكلة كل واحد ومشكلته في دماغه، هتلاقي بقى أقوال ما شاء الله النهاردة في مشكلة موجودين معينة وتكلم كل واحد هتكلم، لكن لو خرج الإنسان برا المشكلة هيفكر أكثر بهدوء معين. هكذا كان نظر الإمام أبو حنيف. حق أو حق لمالك أن يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيف. التقدير الفقه ده السلف الصالح كان أبرع الناس فيه، قدروا لي ونظروا لي فقهيا، يعني مش خدوا الافتراضات دي وسكتوا، لا خدوا الافتراضات دي وبدأوا يقعدوا لها وينظروا لها، فقالوا العقل المتأثر تجده أيضا في التنظير الفقهي للتقدير الزمني. هو تقدير زمني يا عم الشيخ، دي افترضت تيجي بكرة هعمل لها قواعد؟ هعمل لها قواعد. أنا نقلت بعض الأشياء من كتاب الغياثي، هذا الكتاب من السياسة الشرعية، بمناسبة أن احنا غايثين في السياسة الشرعية اليومين دول وقاعدين بقى كل يوم والثاني نتكلم في السياسة الشرعية وكأننا كلنا كنا المواردي، يعني أنا النهاردة أسمع شوف واحد بيتكلم في السياسة الشرعية بحس أنه هو ابن حفيد المواردي بيتكلم في السياسة الشرعية، حاجة ما شاء الله يعني، وفي الآخر يريد ما أتكلم. الإنسان مخبوء خلف لسانه، إذا تكلم بان وأفصح. شوف صاحب الغياثي إمام الحرمين إمام الجويني كيف نظر لمسائل شرعية نراها اليوم النهاردة. إمام الجويني هذا شيخ الإمام الغزالي من القرن الرابع الهجري، هذا الرجل كان إمام من أئمة الشافعية بلا خلاف، فنظر تنظيرا لافتراضات مذهبية بيسميها فقه تقديري. فمثلا جاء على مسألة وقال نقدر لخلو الزمان عن الإمام، إذا جاء إمام إذا جاء زمان معين ما فيهوش إمام فوجب علينا تنظير أمر معين لازم يحل للمسلمين، وتصور عدم وجود من تنطبق عليه صفات الإمام المعتبرة. أكم من بلاد المسلمين النهاردة لما بيموت الوالي بتاعهم أو رئيس الدولة ما بيلاقوش واحد ذا صفة معينة يمسكوه رئيس الدولة، أتكلم من ناحية الشرعية في بلاد عربية كمان مش بلاد غير عربية. فهذه الدعوة نظر لها الإمام الجويني في كتابه الغياث. ماذا نفعل؟ أنا سأذكر الصور بس مش أقول هو أليه، اللي عايز يعرف هو أليه روح للكتاب، كتاب الغياث موجود. اثنين، تقدير ظهوري مستعد بالشوكة مستول على الملك، مستعد بالشوكة مستول على الملك. طلع علينا واحد النهاردة احنا بنقول أربعة عند أهل العلم، أربع طرق بيولى بها ولي الأمر على المسلمين، أربع طرق، إما بالنص جيب نص معين النبي صلى الله عليه وسلم في نص معين فلان أو فلان يسمي فلان، كما فهم من بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالصديق. نص اثنين، أن ينصب ولي الأمر وليا للعهد له، فمن باب طاعة ولي الأمر يطاع في تولية ولي العهد وليا للأمر من بعده. ثلاثة، أن ينتقي ولي الأمر مجموعة من الناس تنتخب الناس من بينهم إماما، كما فعل عمر مع أهل الشورى في فلان وفلان وفلان وفلان. الرابعة، أن يستعدي واحد بالسيف فيجلس على الملك قهرا، فيجلس على الملك قهرا. هذه ما حصلت أصلا في كل اللي حصل في الخلافة الإسلامية، ما حصلتش تاريخيا، لكن الإمام الجويني نظر لها تنظير غريب جدا. لو أن هذا مستعد بشوكة مستور على عرش، ماذا يحصل للمسلمين؟ خلاص طلع الصبح بالسيف وقال لك أنا هبقى ولي أمر، أنا قهرك النهاردة هبقى ولي أمر، هتعمل إيه؟ لو أنت قلت إن هو ولي أمر هيبقى له الطاعة في المنشط والمكره، مش ولي أمر فليس له طاعة، ما حاجة من اثنين، ما فيش حاجة ثالثة. نظر لها من أيام القرن الرابع الهجري أيضا. النهاردة الصورة دي موجودة عندنا بما يسمى بالانقلاب السياسي. بعض كتب الفقه السياسي لما تقرأ فيها تقول لك الانقلابات السياسية استيلاء على من لا ملك له بملك. قلب الترابيزة النهاردة وطلع الصبح بإيه؟ لما نسمع انقلاب بلد كذا وانقلاب بلد كذا، على الرعاية المسلمة الموجودة هل له عليهم ولاية ولا ما له عليهم ولاية؟ أيضا إذا خلى الزمان من مجتهد ماذا يفعل المفتي؟ ما فيش مجتهد موجود، وراح مستفتي لواحد ظن فيه الخير ما يفتيه، ماذا يفعل؟ هل يفتيه وهو يعلم ألا يوجد من الأصل مجتهد للفتوى يتصدر الفتوى، أم يعدل عن الفتوى ولا يفتي؟ أيضا عدم وجود نقلة المذاهب حتى تندثر، هيجي علينا وقت زي ما خدنا وقت كتير جدا لما بدأنا نقول التحرر ما ونزعة الدليل وفقه الدليل، اللي يقول قالت المالكية وقالت الشافعية وقالت الحنابلة حتى وقالت الأحناف، يبقى هذا يعبد الناس إلى أصنام، كان يقال عليها كذا، هذا يعبد الناس إلى أصنام. لما يخلو العهد كالعهد الذي نحن فيه الآن من كثير من الناس لا تنقل المذهب برمته، لا تنقل المذهب برمته، هذا معناه إيه؟ ما فيش حد هيتعلم فقه، ما احنا ده طريق التعلم، طب الطريق ده مش موجود خلاص راح على كده، هنصل بيه لفين؟ هنصل للا وجود بالفقه، انتهت القضية. ايه الحل؟ من سيقول في الناس حلال وحرام ومن اين؟ وده الاهم، منين هيتعلم يروحوا للناس ده حلال وده حرام؟ العقل المتأثر ايضا يتأثر بالمكان والبيئة، يتأثر بالمكان والبيئة في أي فن شرعي، أي عالم، أي باب شرعي. النهاردة لما نتكلم على كتاب في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب أو الأستاذ سيد قطب، سموه زي ما عايزين سموه يعني، وتيجي تبص كده، احنا عندنا مادة في كلية أصول الدين اسمها مناهج المفسرين. مناهج المفسرين ولدنا بتاع أصول الدين يعني قد يكون درسوا طرفة من هذه المادة، بتعلموا منهج كل مفسر من تفسيره، ازاي بتعلم، بيدرسها ازاي. نمر واحد نقول له ادرس حياة المفسر، حياة المفسر ليه؟ الكتاب ده بالذات في ظلال القرآن، اللي هيقرأ من الفاتحة إلى الجزء 25 هيجد في أمر، واللي هيقرأ من 25 من بعد 25 لل 30 هيجد في أمر تاني خالص غير الأول. وقد تكون الآيات مشتركة، كانت مكية مع مكية أو مدنية مع مدنية، لكن اختلفت التعبير عن فهم الآيات. باتفاق مناهج المفسرين قالوا لما وقع على المفسر من أمور سجن، وكان التفسير تحت وطأة التعذيب في السجن، فبدأ الكلام في المخالف. يستغرب البعض أنه يتكلم سيد قطب على الكفار الأصليين الذي لا خلاف فيهم كفار مكة بكلام، ويأتي على الذين يعذبونه في السجن ويقول كلاما آخر مغاير لهذا الكلام. هذا من المكان والبيئة التي نشأ فيها هذا الكتاب. فعلى العقل المتأثر أن يدرس المكان والبيئة. النهاردة من بروتوكول الدراسات العلمية الماجستير والدكتوراه أن إذا كان بيدرس منهج شيخ معين أو مخطوطة لكتاب معين على الطالب أن يدرس صاحب الكتاب تأثيره بالبيئة السياسية، تأثيره بالبيئة الاجتماعية، تأثيره بالحياة من حوله المادية فيه ولا ما فيش، واو كل هذا بيؤثر في الإنسان الدارس لا سيما وصاحب القول بالحلال وبالحرام. أيضا العقل المتأثر يتأثر بشيخه ويتأثر بتلميذه، يتأثر بشيخه ويتأثر بتلميذه. إن فاق تلميذه مكانة شيخه ساغ معه، كما يقول التلميذ يقول الشيخ، ودائما ينقل أقوال الأشياخ لأن من حبه لشيخه أو من عدم وجود غيره بالنسبة إليه تمثل شيخه أمامه، قال فلان قال فلان قال فلان. أيضا العقل المتأثر أخيرا يتأثر بالحاكم، العقل المتأثر يتأثر بالحاكم بسلطة الحاكم، وهذه من أردأ أنواع التأثير، من أردأ أنواع التأثير، كما قال ابن كثير: الذين يرفعون شعار لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت إلى بحبوحة الأمر سائر. المرجفون هؤلاء لن يخرج منهم فتوى صحيح، على طول الزمان تجد مجموعة اسمهم مجموعة البلاط، مجموعة البلاط هذه يعني مفتو البلاط، الحياكين في البلاط، ترزية الفتوى الموجودين، عايزين نعمل دي حرام، عايزين نعمل دي حلال، عايزين نعمل دي كده، بيتقال كده، فتطلع الفتوى مفصلة على حسب سلطة الحاكم. وعلى هذا فيقول علماء الأصول هذا أردأ نوع من التأثير، أن يتأثر بسلطة فيقول ما تريده السلطة وينفي ما تنفيه السلطة. آخر أنواع العقول سريعا حتى لا يعني أنا طولت عليكم أول نهاردة بس أعزائي في الباب ده عشان المرة الجاية إن شاء الله أتكلم في أحكام البيع. العقل بإذن الله تعالى، العقل الباحث، آخر أنواع العقول العقل الباحث. البحث هو استقصاء مجموعة من الآراء للخروج بحكم شرعي في قضية معينة. الآلية اللي هتقوم بالاستقصاء في البحث دي استقراء، جمع، تفريق، توطين، اقتباس، على أي آليات البحث الموجودة. العقل الباحث دائما يكون عقلا متأخرا، هذا علوم المتقدم، خذ العلوم اللي قبله كلها فوصل إلى درجة معينة أهلته أنه يبحث في من كان قبله، يجيب أقوال اللي قبله كلهم ويقعد يبحث في هذه الأقوال، قول فلان ينسب لفلان بالدليل الفلاني والدلالة الفلانية ويركنه على جنب، والثاني والثالث والرابع، ثم يناقش كل قول بدلالته بأصول استنباط بطرق استدلاله حتى يخرج ليه بقول في الآخر. أين تجد هذا العقل؟ قال العلماء: تجده غائصا بين النصوص وبين الكتب وبين المصادر، يجمع دربته عدته. الآلية اللي بيتكلم بها الدربة دي، الدربة دي عبارة عن إيه؟ عن مكتبة هائلة هائلة. النهاردة طالب العلم لو ما عندوش عدة ما يتكلمش، حينقل حيقول لي قال فلان وقال فلان، لكن لو عنده مصادر كثيرة جدا هيقدر يجمع من هذه المصادر أقوال أكثر. نستعجل لما تخش بيت فلان وتجد عنده كتابين ثلاثة، قد يكون نصيبه من المداد من الجزم أكثر من نصيبه من الكتب، ده واقع موجود النهاردة، ويتكلم في الناس ويشار إليه بالبنان وعنده جزم أكثر من الكتب، جزم اللي لبسها أكثر من الكتب الموجودة في كتب مكتبته. ليه؟ لأنه تعود أن يكون ناقلا لا باحثا، مش هيكون باحث أبدا، مش هيبحث ويستقصي الأقوال والآراء، لأن العقل الباحث مكانه بين الكتب. قيل قديما أن الجاحظ كان صاحب عقل باحث، كان يسمى بحاسة عصره، وأثر عنه قصة أنه ما في مكتبة، كان يؤجر المكتبات، يدخل المكتبة ويؤجرها، تأجرها بأدي يقول له 4 أيام بخمس أيام بأدي كده، مات في مكتبة وقعت عليه الكتب فمات في المكتبة من جراء حبه للكتب، لأن هذه عدته التي يتكلم بها الناس. والجاحظ أديب، فبالك بالفقيه؟ إن كان الأديب كده فمن باب أولى صاحب الدين، صاحب الدين. الجاحظ من أصح الأقوال التي نسبت لها أنه معتزلي، لكن لما تكون دين عندك دين من أهل السنة والجماعة وتتكلم بالفقه حلال وحرام يبقى لابد أن يكون عندك عدة تتكلم بيها، عندك آلية تقعد تتكلم تقول قال فلان وقال فلان وقال فلان. لما يغيب عنك الرأي أهو الكتاب أهو المصدر، مش أنا سمعت دليفري سمعت التكاوي فلان بيقول منين يا عم الشيخ كلامنا حد قاله بكده عشان هو خده كده. أيضا تجد هذا العقل يجمع في الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر المذهبية وغير المذهبية، يجمع الأشباه مع بعضها البعض ونظائر المسائل مع بعضها البعض، لكن مع هذه التجمعة يفرق بين كل شبه وشبيه وكل نظير ونظير، وده إن دل يدل على دقة بحثه. الرأي الفلاني بتاع فلان يشبه رأي فلان، لكن لما تغوص مع الآراء يفصل يقول ده بتاع فلان وده بتاع فلان، فيجمع ما تحتاج الجمع ويفرق ما تحتاج التفريق. لذلك قالوا العقل الباحث يجمع وقت ما يريد ويفرق وقت ما يريد، يجمع بين الأشباه والنظائر، يجمع بين النظريات الفقهية التي توهم الاتحاد والفرقة، توهم أنه يتحد معك في نظرية معينة أو يفترق عليك في نظرية أخرى. مين اللي يفصل لي بين الاثنين؟ المدقق الباحث. نحن نجد النهاردة على الكتب يقول لك تحقيق ودراسة وتعليق فلان الفلاني، كل كلمة من هذه الكلمات لها معنى عند أهل التصنيف. تحقيق الوصول بما هو موجود في الكتاب حقيقة إلى أقرب ما يقوله صاحب الكتاب، تجيب لي الكتاب ونعد تحققه، يعني تقول لي فعلا الكلمة دي قالها فلان صاحب الكتاب. المسموح به دوليا بروتوكوليا عند علم المخطوطات 13% أخطاء، 13% أخطاء مش 87% أخطاء. احنا النهاردة على رأي شيخنا الشيخ محمود شاكر كان يقول دائما المطبوع يحتاج إلى طباعة، لما نقول نطبع المخطوط يقول لك لا سيب المخطوط زي ما هو مخطوط كويس كده. فالمطبوع يحتاج إلى طباعة، ما من كتاب تقرأ فيه إلا وتصور، إلا وتصور، حتى وصلنا إلى درجة التصوير في النصوص. يعني اللي بيكتب ده ما عندوش قرآن، ما عندوش سنة، ده احنا النهارده زرار بتدوس وبيجيب لك كل السنة اللي أنت عايزها في الكمبيوتر، ومع ذلك تجد النص خطأ من قرآن أو من سنة. يعزو القول الإنسان كتاب خرج، طلابنا بتوع الملكية يسألون عليه كثير، شرح الكتاب شرح خليل على التوضيح والبيان، ما في رأي على 7 مجلدات نسب إلى صاحبه. لما جابوا لي الكتاب ابص فيه بصفتي انا مالكي، يا ابن الملكيه ماليش الكلام ده، يا ابن الملكيه ماليش الكلام ده، 7 مجلدات ما فيش راي يتنسب لصاحبه. بخلاف بقى ان في اقوال عند الملكيه كتير، هتلاقي عبد الحق في الاشبيلي، في عبد الحق الثقلي، اللي يجي قدامه بقى، اللي يجي قدامه الاول في دماغه يروح كاتبه زي ما تيجي تيجي. والبليه ليست في الملكيه، بل كتاب البيان للرملي الشافعيه، كتاب شافعي 14 مجلد لما يخرج بقى كل أقوال شافعية منسوبة للشيعة، لأن الأستاذ المحقق ما دقق نظره في المخطوطة ليعلم الشافعية أم الشيعة، بلا ألف لام شين نحكات، فتلاقي لك 14 مجلد تنقل آراء الشافعية على أنها شيعة والعكس، آراء الشيعة في الجعفرية. تحقيق بقى، تحقيق ودراسة وتعليق عشان عايز يبيع لنا الكتاب، وهو بهذه الفعلة حصر الكتاب على أن يقوم به أحد آخر، واحد تاني يقوم بالكتاب، ما خلاص نزل السوق وكال السوق، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، خلاص نزل الكتاب وانتهت القضية. فالمطبوع يحتاج إلى طباع، من الذي سيفصل في هذه الآراء وينسب دقة الرأي؟ النهارده لما بتحقق مخطوطة معينة أنت بتصور على المخطوطة يقول لك قال فلان، يقول لك لا الرأي ده ليس لفلان، بل الرأي لا لفلان، وبناء عليه بتذهب للرأي. كنا مع شيخنا الشيخ محمد عبد السالم في تحقيق كتاب تعارض العقل والنقل مرة، فالكتاب فيه أقوال من أقوال الفرق كثيرة جدا، فتنقل من النساخ أقوال لبعض الفرق ليست من كلام أهل الفرق، فكان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يصوب هذا ليس من كلام كذا ولكن من كلام كذا، وانت كلام شيخ ابن تيمية أو لا ده كلام الناسخ، فابن تيمية مدقق، فابن تيمية مدقق، لكن الناسخ ما بيهموش، دي كذا إباضية ماشي، دي كذا دي كذا دي كذا، لكن المدقق بقى اللي بيجي على ضرب شيخ ابن تيمية اللي بيعلم علم مقالات اللي يقول لي لا الرأي الفلاني ده مش بتاع الفرقة الفلانية، والشيخ اهتم بهذا في الكتاب في تحقيقه وتحقيق مطبوع، ويعين الفرقة ويعين مقالاتها، يقول لك هذه فرقة كذا ومعتقدها كذا ورجالاتها كذا، فلان وفلان وفلان وفلان. هذا هو المدقق الذي يريد أن يحقق الكتاب. أما الذي يريد أن يبيع الكتاب أبي يرمي حجر في الماء الراكد وخلاص. أيضا العقل الباحث لابد أن يكون متدربا على قضية القياس. القياس لا يقوم به إلا العلماء، القياس لا يقوم به إلا العلماء. عشان العالم الفلاني يقيس لي فرع على فرع موجود له حكمه ووجود لي علة بين الفرعين، يبقى لابد أن يكون وصل إلى آلية الاجتهاد، لأن عندي طرق في معرفة العلة، 7 طرق عند علماء الأصول يتعرف بها العلة. هذه العلة، هذه 7 طرق، عندي طريق واحد اسمه النص تسمى علة نصية، و6 طرق أخرى من باب العلة الاجتهادية، يجتهد المستنبط حتى يقول هذه العلة الفلانية الموجودة في الصورة المقيس عليها موجودة في الفرع المراد معرفة حكمه فتصح عملية القياس. تعال بقى لو كانت العلة دي غلط أو استنبطت غلط أو وضعت بطريق الخطأ، من بنى عليها كان خطأ. فعلى العقل الباحث أن يتدرب على عملية القياس، أن يهضم باب القياس في كتب الأصول. أيضا أن يستطيع أن يجمع بين الفروع المتعلقة بموضوع واحد. احنا نبدأ أبواب كتب الفقه يقول لك كتاب الصلاة ويجي باب الطهارة خلاص، ويجي يتكلم عن الصلاة. ايه الرابط بين الطهارة والصلاة؟ هذا فرع وهذا فرع، الاثنين تحت كتاب الصلاة. يبقى الذي يجمع في هذه الأبواب لابد أن يعلم الصلة بين المكتوب وبين التراجم الموجودة، لأن التراجم دي مش هباء منثورة كده، بتجد عناوين ما شاء الله موجودة زي ما قلنا في ذا الكفل لا يصح فيه حديث، عنوان موجود فيه، وهكذا دواليك. فالعنوان باب للمعنون، باب للمعنون. ولذلك كتب أهل العلم من أحاديث الأحكام كلها اعتمدت على عناوين فقط، على التراجم فقط، بل واعتمد الإمام البخاري في صحيحه ليظهر للناس فقهه في تراجمه. أيضا أن يكون صاحب استقراء في عملية البحث، يقرأ كثير، يستقرأ كتب كثير، ما يجيش بيعمل رسالة علمية يجيب لي 2 و3، إذا كان في الرسالة العلمية تعمل لي 2 و3، أو ما له هتعمل لي بحث، ده الناس هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ لأن هو ضربة المصادر عنده مش موجودة، فلازم يتعود على هذه الجزئية. أيضا لابد أن يعلم النصوص بدايتها ومنشأها ومنتهاها. النص ده اتقال امتى؟ يبقى سبب الورود او سبب النزول، ومقصده ايه في النزول او في الورود لابد ان تعلمه، لان ده بينبني عليه احكام كثيره جدا. النهارده احنا عندنا ناس كثيره بتقول لك في سنه حسنه وفي بدعه حسنه وبدعه سيئه، بدعه حسنه وبدعه سيئه. تقول له ازاي يا عم الشيخ؟ يقول لك من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. حديث جابر، حديث صحيح لكن استدلاله خطا. لو جاب سبب الورود من أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد عن المنبر وحث الناس على الصدقة على النفقة، وجاء أنصاري فوضع في يده ثقل من الذهب كادت أن تميل يده الشريفة من ثقلها، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث سبب الورود يبين إيجاد سنة من العدم ولا إحياء سنة أميتت. إحياء سنة أميتت، لأن النفقة موجودة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. النص موجود قبل الحديث، سواء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، النص القرآني موجود، لكن كيفية النفقة هي المرادة، عشان ما أقدرش أقول بدعة حسنة وبدعة سيئة. فلا بد بالعلم بمنشأ النص ومنتهى النص، من منشأه إلى منتهاه. لا بد أن يكون على طريقة في علم المناظرات والجدل في الفروع والأصول، يكون عنده ضربة بالمناظرات، لأنه باحث يقدر يجمع الآراء التي يتكلم بها ومتى يتكلم بها ولمن يتكلم بها وكيف يتكلم بها. علم المناظرات اللي في النهاردة، تعال نتناظر. بعض الناس زعلوا لما قلت المرة اللي فات شايل لابتوب وماشي راح يناظر، شايل له كتاب وماشي راح يناظر. الكلام ده خطأ، ضرره أكبر من نفعه. فلازم طلبة العلم تبعد عن هذا الكلام حتى تتقن باب المناظرات، باب الجدل، باب واسع كبير جدا. ويا ترى جدل فقهي في الفروع ولا جدل أصولي في الأصول؟ كتب الشيرازي كتابه الجدل في أصول الفقهاء، الجدل على طريقة أصول الفقهاء، متى يعتد بالأصل أصل، متى يعتد بالأصل أصل، ثم يفرع على هذا الأصل فروع. كتاب من 60-70 ورق يؤصل بها نوع معين من الجدل، كتب الغزالي المنتحل في الجدل، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الجدل مجلدين كبار، كتب علاء الدين السمرقندي 14 مجلد، وهكذا دواليك. فالكتب مبسوطة موجودة بس محتاجة القراء. لابد أن يكون هناك فارق بين التوقف الفقهي والتوفيق الفقهي والتلفيق الفقهي، متى يتوقف ومتى يوفق ومتى يلفق. الباحث يحتاج مع مفتيه اختيار الثلاثة، قلنا يتوقف لو علم أن فتواه ستجر عليه أمرا أكثر مفسدة مما هو فيه فوجب عليه يتوقف. يوفق بين الآراء إن صح فيها الجمع، يجمع بين متعارضين. يلفق إن رأى المستفتي لا يستفيد من فتواها على مذهبه فينزل إلى مذهب آخر له وجهة في الدليل والدلالة فيفتيه به. اللي فرق لي بين التوقف والتوفق والتلفيق لابد أن يكون باحث فقهي، باحث فقهي. أيضا لابد أن يكون صاحب وسطية، لا صاحب غلو ولا صاحب دنو، يكون صاحب وسطية في الاعتداد بالأقوال الفقهية، ما يجيش يغصلي بين الكتب وينقي لي بقى الآراء اللي تخبط. وتسمع الرأي من هنا تلاقي الناس واقفة ما شاء الله حاجة. احنا لسه في الطلاق مثلا، كم من زيجات فرقت والأصل أنهم متزوجون، وكم من طلقات طلعت وخرجت وهي ليست كذلك ومع بعضهم في البيت. نسمع اللي بيطلق مئات المرات، تطلق 1000 مرة 2000 مرة، انت تسأل واحد تنطلق كم مرة يقول له والله عم الشيخ ناسي 100 200. طب تفعلي احنا يا ابن ثلاثة، ان كان 2 بقول لك فضلك زلط اطلع برا، ما حد يتكلم في 100 و200. ومع ذلك نسمع فتاوى غريبة، انت يا بنت على السعودي معاه، يا عم هتقعد معاه ازاي؟ ايه تقعد معاه دي؟ هي دي باب من ابواب حل الطلاق ولا ايه؟ لكن القضية ان الوسطية لا تؤدي الى التمييع ولا تؤدي الى التجديد. فعلى الباحث ان يختار الرأي الذي يجعله وسط بقوله بين هذا وبين ذاك. اقف الى هذا العهد، وان شاء الله وقدر يوم الثلاثاء القادم ان كان في الحياة بقية باذن الله تبارك وتعالى، نقف مع تصور حكم عقد البيع، مع تصور عقد البيع كيف تصوره العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافق مجلس الشورى بصورة نهائية على مشروع قانون الصكوك المالية، فهل تم عليه تعديلات أم تمت الموافقة عليه كما هو؟ أنا يا أخي مش رئيس مجلس الشورى والله، ولا عضو مجلس الشورى. لما ربنا يكرمك وتخش مجلس الشورى تسأل السؤال ده. ما أهم الكتب المصنفة في معرفة العقول؟ كتب أصول الفقه كلها. من حرم الأصول حرم الوصول، وجهلة الأصول عوام العلماء. خليك مع كتب الأصول. ما نراه اليوم من تعصب الأشياخ، فهل هذا راجع إلى حب الأشياخ اليوم أم راجع إلى عدم التأصيل في العلم أم أنه راجع إلى العقل المتعصب؟ وجزاك الله خير، وجزاك يا سيدي، راجع للثلاث أمور التي ذكرت. هل هناك لزوم لمن يتصورون الفتوى أن يلتزموا مذهب معين حتى يفتي بناء عليه، أم أنه يفتي بناء على السؤال على أي مذهب؟ أي عالم فقهي لابد أن تجد أنه بدأ حياته الفقهية على مذهب، نقيل أي واحد بالحصر. أي عالم برع في الفقه وإن صار إلى درجة الاجتهاد المطلق لابد أن تلاقي في منشأه بدأ على التعلم بهذه الطريقة. ولهذا أهل العلم كما قال الدرنوجي في كتابه تعليم المتعلم، طريقة الأكابر تغني عن طريقة الأصاغر. طريقة الأكابر أن تجد هي مش دين، مش وحي أن يقول لك عشان تتعلم تمذهب، هو مش دين ده كده، لكن جرب فنفع. ما فيش واحد بالحصر من أهل العلم السابق إلا ودرس على مذهب معين. أنت طبعا الناس كلها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، حنبلي المذهب، ابن القيم، ابن رجب، الذهبي، ابن عبد الهادي، أي علم من الأعلام دي نقيهم حبوا كده. واحد يقول لي طب من الطائيين الطيبين دول، طب قبل المذاهب ده كنا فين؟ قبل المذاهب ما احتجناش لتأصيل مسائل ولا خلافات ودفع بين آراء، لأن كان الأخ بيحترم أخيه، وكان الأخ بيقدر فهم أخيه، وكان الأخ بيعرف منين أخوه جاب هذا الرأي. لما خربت النفوس بدأ التأصيل إلى ما هو يسمى بالمدارس الفقهية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.